تفسير الآية 12 من سورة طه، يقول تعالى: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. تم تفسيرها مع الآية السابقة.